محمد وعلى آله وصحبه وتدبي وبعد. واضح يا إخوان الإخداء النسخة يواظب ويتبع يستفيد ويفيد ولا يقول أن أحد أني عاجز عن أن أستفيد أو أن أفيد أو إلى آخره. ونستفتح هذا المجلس بقصة من أعجب ما يكون. البشير الإبراهيمي رحمه الله ذكر أنه مرة دخل على بعض إما طلبته أو أحد من دعاه، فإذا في البيت بنية صغيرة، قال هذه ليش ما تأتي للكتاب؟ قال ما تسمع ولا تبصر. قالوا لا تسمع ولا تبصر، قالوا مش مشكلة، أو لا تبصر ولا تتكلم، أو لا عفوا لا تبصر. قالوا والله الإشكال تسمع وتتكلم، إحنا أنتم هذا أنت كفل بها. وأخذها وختمت القرآن ودرست وصارت بعد ذلك تحاضر، واسمها معروف مشهور يعني تحاضر يعني، وهذه في ذاك الزمن القديم. لا يمنع الواحد تقدمه في السن أو انقطاعه عن العلم من أن يسترجع ويعود يستفيد ويفيد ولو قدر ما يفتح الله عز وجل عليه. بسم الله نواصل. نعم، تأينا عند الحديث 13 القارئ للغائب. اقرأ مكانك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه الأربعين النووية، قال الحديث 14، قال عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم. نعم، هذا الحديث 14 هو حديث ابن مسعود أبو عبد الرحمن رضي الله عنه وأرضاه، وسبقت معنا ترجمته في الحديث 14 سبقت ترجمناه. فهنا يذكر هذا الحديث العظيم الذي يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم عظمة دم المسلمين. لا يحل دم المسلم، دم المسلم ليس حلالا، يحرم دم المسلم إلا بهذه الثلاث، كما سيأتي شرحه. فلا يجوز لمسلم أن يعتدي على آخر وأن يجرح دمه وأن يسيل دمه، سواء بقتل أو بدون أو دونه، سواء بقتل أو دون ذلك حرام. وإنما يحل دم المسلم بما أحله الله، وذاك هو الإحلال بحق، وما سوى ذلك فلا يجوز. نعم، والحديث رواه البخاري ومسلم. نعم، قال الشارح عبد المحسن العبد حفظه الله تعالى: أولا قوله الثيب الزاني، الثيب هو المحصن وحكمه الرجم كما ثبتت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما دلت عليه آية الرجم التي نسخت تلاوتها وبقي حكمها. نعم، هذا لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. لا يحل هذا نفي للحلية يعني حرام. دم امرئ هذا يشمل كل ما يتعلق ببدنه، دمه قل أو كفر. دم امرئ مسلم يعم كل مسلم، الأصلي والذي صار مسلما أي تحول من كفر إلى إسلام. فكل امرئ مسلم رجلا أكان أو امرأة صغيرا أو كبيرا فإن لدمه حرمة ولدمه قيمة ولدمه قدر، فلا يحل. هل يقال هذا إلا في المسلم وليس في الكافر؟ لا، لكان الكافر حرمته لكن بحسب صنفه. فالكافر عندنا على أربعة أقسام: الكافر الذمي، وهو الذي يعيش في بلد المسلمين وتحت إمرتهم وسلطتهم، يدفع مقابل ذلك جزية عن صغار، ويحتمي تحت دولة الإسلام، فهذا له حرمة، ومن يقتل قتله، قال عليه الصلاة والسلام: لا يرح رائحة الجنة. وعندنا المعاهد الذي هو في دولة كافرة، وأبرمنا بيننا وبينه عهد وهدنة وصلح، ألا يعتدي علينا ولا يعتدي عليه، لا يجوز قتله، ودمه يحرم اعتداء عليه. وعندنا المستأمن، وهو الكافر العدو المحارب، إذا نزل بلدنا وقبل أن ينزل طلب الأمان: أدخل بلدكم طالبا الأمان لقضاء مصالح أو حاجات أو غير ذلك، هذا مستأمن. وإن أحد من المشركين استجارك فأجله حتى يسمع كلام الله. الأول: قاتل الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، فيقاتلون إلا إذا أعطوا الجزية وصاروا بين المسلمين فتحصن دماؤهم. المشركين أيضا: فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم، مدة العهد. والمستأمن: وإن أحد من المشركين استجارك فأجله حتى يسمع كلامه. والرابع: الحربي المحارب الذي بيننا وبينه حرب، فهذا لا حرمة لدمه، فهذا الكافر على أربعة مراتب. بالنسبة للذمي محل اتفاق في الكتابي، اليهودي والنصراني، غير الكتابيين محل خلاف، ومن العلماء ما أدخلهم معنى الكتاب. المسلم دمه حرام، لا يحل إلا بإحدى الثلاث هذه. الأولى: الثيب الزاني. من هو الثيب؟ الثيب هو الذي تزوج زواجا صحيحا ووقعت دخلة بينه وبين زوجته، الذي تزوج زواجا صحيحا ودخل بزوجته وجامعها وأولج، فذلك يثبت به الإحصان، يثبت الإحصان بمغيب الحشبة أو المدورة في فرج المرأة، به يثبت الإحصان كما قال العلماء. وذكر الإمام أبي زيد القيرواني في رسالته في موجبات الغسل: ومغيب الحشفة في الفرج، ويوجب ذلك سبعة أمور ذكرها. قال: ومن الإحصان، يعني يصير محصنا، يصير محصنا. ما معنى محصن؟ من معاني الإحصان الثيوبة، يعني ثيب ليس بكرد. الثيب الزاني إذا وقع منه الزنا فهذا حكمه الرجم، فهذا حكمه ماذا؟ الرجم. نعم، كما ثبتت به السنة، وقال العلماء: بل الرجم ثابت بالكتاب وفي القرآن، وكما دلت عليه آية الرجم التي نسخت تلاوتها وبقي حكمها. آية الرجم كما قال عمر رضي الله عنه وخطب بالناس كما جاء في الصحيح: ولولا أن تقولوا زاد عمر في كتاب الله عز وجل لقرأتها عليكم، أو كما قال رضي الله تعالى عنه. جاء في مما كان نزل القرآن ثم نسخ تلاوة لا حكما: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. هذه الآية نسخت تلاوتها لا تقرأ، وبقي حكمها وهو حكم الثيب. نعم، إذا ثبت ذلك بشهادة أربعة، ليس بكلام متكلم، لابد من شهادة أربعة، وكل يشهد شهادة شهادة يقين، فعند ذلك يثبت هذا الحد، أو يقر هو بنفسه، أو يقر هو بنفسه. نعم، الثيب الزاني. نعم، اقرأ. قال ثانيا: قوله: والنفس بالنفس، أي القتل قصاصا، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الآية، وقال ولكم في القصاص في القصاص حياة. أي نعم، النفس به، من قتل نفسا عمدا متعمدا فإن حكمه القتل إلا إذا عفى عن أهله أهل القتيل، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. وقال عليه الصلاة والسلام فأهله بخير النظرين أو بأحد النظرين، إن شاءوا واقتصوا منه وإن شاءوا ودوه، أي طلبوا الفدية والدية، وهي دية مغلظة 100 من الإبل 40 منها أولادها في بطونها. النفس القتل العمد العدوان، قتل عمد وعدوان، كونه قتل واضح وكونه عمد قتل وعمد أي متعمد ليس مخطئا أو شبه العمد. ما هو العمد؟ العمد هو قصد القتل والضرب بما يقتل غالبا، كان يضربه بشيء حاد في بطنه أو في قلبه أو بشيء مثقل في مواضع القتل، أن يضربه بشيء مثقل على دماغه أو على صدره قاصدا القتل عمدا، وهو معتد عدوان ليس ردا على نفسه أو فرارا أو قصاصا، هذا هو القتل العمد العدوان. كتب عليكم القصاص وكذا، وقال ولكم في القصاص حياة، وهذا من بلاغة القرآن، ولكم في القصاص حياة، قال العلماء أبلغ ما يكون. كان عند العرب قديما وهم أهل اللسان ماذا كانوا يقولون؟ يقولون القتل أنفى للقتل، القتل أنفى، يرون من البلاغة هذه الجملة القتل أنفى للقتل، يعني الشيء الذي ينفي عنا القتل أن نقتل القاتل، فإذا قتلناه نفينا القتل من أوساطنا، ويرون هذه الكلمة من أبلغ ما يكون. أين بلاغتها من القرآن؟ لا مقارنة. أولا القتل أنفى للقتل، في تكرار، في تكرار القتل مرتين. ثانيا فيه ذكر لفظ القتل، فيه ذكر لفظ القتل وهو مستهجن، وهو ماذا؟ مستهجن. ثالثا الصياغة ليست فيها بلاغة قوية. أما القرآن قال ولكم في القصاص ولم يسميه، وقال الجزاء المقابل النتيجة شنو؟ حياة وليس قتل وليس فيه تكرار. وقوله حياة نكرة تدل على ماذا؟ على جميع أنواع الحياة الكاملة، على جميع الحياة الكاملة. ولهذا فالقرآن بلاغته من أعظم ما يكون، من أعظم ما يكون. ومن العجيب أن الكفار الآن والملحدون وأذنابهم، أذنابهم من أتباع بعض من هم في دول الإسلام يتبعون الملحدين، يأتي ويناقض القرآن، يقول القرآن فيه أخطاء. فالجواب طويل جدا لكن نختصره في نقاط. من أعلم باللسان العربي، هؤلاء السفلاء أو أبو جهل وأبو لهب وكفار قريش قديما؟ من أعلم باللسان العربي؟ ها؟ من أشد عداوة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ هؤلاء ولا أولئك الذين كانوا في زمنه وبذلوا الغالي والنفيس لقتله ولم يستطيعوا، من أشد عداوة؟ من كان يبحث كل السبل للطعن في القرآن؟ من؟ أليس هم؟ طيب لماذا هم عجزوا عن بيان الأخطاء في القرآن اللغوية والبلاغية والإملائية والكتابية؟ ها؟ عجز عنه أولئك الأفذاذ أهل اللسان ليتفطن له هؤلاء، ها؟ الأعاجم، يتفطن له الأعاجم، مستشرق ألماني ولا إنجليزي ولا ما يقرأ عربية، لا يقرأ عربية، لا يقرأ الهاء ولا الخاء ولا القاف ولا الضاد، يقرأ الضاد ماش يقرأ، ولا الضالين يقرأ الضالين ما يقرأ شوية الضالين، يقرأ قالة يقرأ كالة، يقرأ خاء ها ما يقرأها، يخرجون ما يخرجون يكرجون يقرأوا العلماء لا يستطيع. أعجمي كيف يعرف ما في القرآن الكريم وكيف يتقن لسان العرب؟ هذا من أبعد ما يكون. ولهذا تجدهم ينتقدون أشياء في القرآن الكريم إذا اطلع عليها من يعرف لغة العرب أو العربي الذي يعرف كلام العربي، فإنه يضحك من هذه الترهات والباطل الذي يفعلونه، إلى درجة أنهم قد لا يفرقون بين الفاعل والمفعول به وبين المرفوع والمنصوب وغير ذلك. لكن الذين تفرنسوا واتبعوا لغة الغرب وتركوا لغة دينهم وبلدهم تبعوهم في ذلك للأسف الشديد. نعم، الثالث. قوله التارك لدينه المفارق للجماعة، والمراد به المرتد عن الإسلام، لقوله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، رواه البخاري. أي نعم، التارك لدينه المفارق، الذي غير دينه، الذي بدل دينه، الذي خرج من دين الإسلام، هذا يحق عليه القتل. هذا يحق عليه ماذا؟ القتل. يستحق القتل التارك دين فارق الجماعة، الذي أبطل وخرج من دين الإسلام وارتد عن دين الإسلام. نعم. قال رابعا: ذكر الحافظ ابن رجب قتل جماعة غير من ذكر في الحديث، وهم قتل جماعة غير من ذكر قتل جماعة غير من ذكر في الحديث وهم القتل في اللواط ومن أتى، يعني ما ذكر في الحديث حصل في الثلاث، فجاءت أدلة أخرى تدل على قتل الآخرين أن حدهم القتل، لكن بأدلة أخرى ومنها القتل في اللواط، عمل اللواط، فهذا الحكم في قول جمهور العلماء القتل. منهم من قال يرمى من شاهق، لأنهم قوم لوط كذلك قلبت بهم الأرض ورموا من شاهق، وقيل من يرمى من شاهق منكوسا لأنه جاء عليها سافلها، وقيل يرجم إلى الموت كحد المحصن الثيب، وقيل يضرب بالسيف، قتل يضرب بالسيف. نعم. وبعض العلماء يقول يسمى هذا، يقال فعل قوم لوط، لا يقال اللواط لأن هذا من اسم نبي من أنبياء الله لوط عليه الصلاة والسلام، وإنما يقال فعل قوم لوط، ولوط هو ابن أخي إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فإبراهيم عمه، إبراهيم الخليل عمه. نعم. قال: ومن أتى ذات محرم، ذات محرم من وقع على محرم عياذا بالله تعالى فحكمه القتل. وقد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج زوجة أبيه بعد وفاة أبيه فأمرهم أن يقتلوه. نعم. قال: والساحر، حد الساحر ضربة بالسيف، وهذا الحديث وإن كان في إرسال لكن وافق على ذلك ثلاثة من الصحابة أفتوا بذلك وعملوا به، فحد الساحر في قول أكثر أهل العلم أن يضرب أن يقتل. نعم. قال: ومن وقع على بهيمة، كذلك هذا جاء في حديث. قال: ومن ترك الصلاة، يستتاب ويقال تصلي أو تقتل، فإن أبى إلا القتل قتل مرتدا، لأنه يستحيل أن يكون قلبه مليء بالاعتقاد بالصلاة ويعتقد وجوبها وأن الله أوجبها ثم يخير القتل على أن يموت على أن يصلي، فهذا دليل على كفر باطنه. نعم. قال: وشارب الخمر في المرة الرابعة، وهذا منسوخ، هذا منسوخ. من شرب الخمر فجلدوه، فإن عاد الثانية فجلدوه، فإن عاد الثالثة فجلدوه، فإن عاد الرابعة فاقتلوه. هذا الحديث جاء من طرق كثيرة وحكم عليه بعض أهل العلم بالتواتر، لكن نقل الإمام النووي وغيره من العلماء الإجماع على أنه منسوخ. ومن أدلة النسخ أحاديث كثيرة فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام أوتي بالرجل فأقام عليه الحد وهو الجلد 40 ولم يرجمه ولم يقتله، كما جاء في الحديث أنه قيل لذاك الذي جاء به لعنه الله ما أكثر ما يجاء به، فقال: لا تكن عونا للشيطان أخي. نعم. قال: والسارق في المرة الخامسة، هذا في محل خلاف بين العلماء. نعم. قال: وقتل الآخر من الخليفتين، المبايع لهما. إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخرة منهما، لأنه جاء ليفسد ويفرق المسلمين. نعم. قال ومن شهر السلاح. أي نعم، من شهر السلاح، من شهر السلاح في المسلمين ليقاتل وليقتلهم ولينشر القتل والفزع في المسلمين فإنه يقتل. والجاسوس المسلم إذا تجسس للكفار على المسلمين، كما جاء في الحديث في الصحيح البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع الصحابة إذ برجل يدخل فيجلس ثم قام خفية وخرج، فتفطنوا له أنه جاسوس، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم على إثره من يأتي به، فخرج على إثره من؟ سلم الأكوع. قالوا سلم الأكوع كان يفوت الريح، كان يجري حتى يسارع الريح، بل يسارع الجياد، وفر جماعة بالجياد فأدركهم، هو يجريهم بالجياد أدركهم وقتلهم عن آخرهم، ثم رجع بالجياد والخيل إلى المسلمين. كان شديدا قويا العدو، والعدو من الأمور التي طيبة تدرب عليه الإنسان ويعني يداوم عليها تنفع. نعم. قال خامسا ومما يستفاد من الحديث عصمة دم المسلم إلا إذا أتى بوحدة من هذه الثلاث. أيوة. قال ثانيا أن حكم الزاني المحصن القتل رجما بالحجارة. ثالثا قتل القاتل عمدا قصاصا إذا توفرت شروط القصاص. في شروط. نعم. قال رابعا قتل المرتد عن دين الإسلام سواء كان ذكرا أو أنثى. سواء كان ذكرا أو أنثى. أي نعم، سواء كان ذكرا أو أنثى، هذا فيه إشارة لبيان قول الجمهور هو الراجح أن هذا حكمه المرتد يقتل، خلافا للأحناف يقولون المرأة لا تقتل لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء، لكن هذا في الحرب في المعركة، أما في الردة فمن ارتد يقتل. قال عليه الصلاة والسلام في حديث من بدل دينه فاقتلوه. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.